شلت قلبي في الهوى غاص والقلب ما يهوى غصيبه ما يستوي ناهب وينحب هل كيف تاخذني نهيبه تبع الهوى يا زين يتعب والقلب ما يقوى نحيبه كان النصيحة لا تجرب والحب لا تسكن جريبه يا زين يتعب والقلب ما يقوى نحيبه كان النصيحة لا تجرب والحب لا تسكن جريبه شلت قلبي في هالدار خص العمر شيء مضابه شبه والشيبه كيف ينحب بين العرب معروف عيبه مره ظهر ومره ركب ما شد والدفتر يجيبه وين الولي وين المحب وين الذي لي احتمي به ومره هركب ما شيد دفتر ايبه وين المحب وين الذي لي احتمي به شلت قلبي بالهوى غاص يهوى غصيبه ثبتك نفسي كئيبة وخط الغواني دوم مشتاب قلة وصال وابو يخيبة مقدر عنه أصبر ولو غب والقلب همني يعتريبه شف الحبي بلي مكسب والآدمي يرغب نصيبه أصبر ولو غاب والقلب همني يعتريبه شوف الحبيب لي ما كسب ونادمي يرضى بنصيبه